أول حاجة عايزين نفتكر انت شك في انه المريض ده عنده جينيتال فرط، يعني انت دخلت تمتحن والراجل بيقول لك تشخيص العين، فانت قلت له ايه؟ كونجينيتال فرط ديزيز. فقال لك ليه؟ قال له ايه؟ قال له والله المريض لما جاله، خلي بالك مش سنه، لا الايج اوف اونست بتاعه كان سنه اقل من 50، يعني الواد المشكله جات له وهو سنه 30 مثلا. الحاجه الثانيه انه الولد نفسه عنده اسوشيتد كونجينيتال انوماليز، عنده حاجه كده خلقيه. الحاجه الثالثه ان الولد ده عنده بوستيف برينيتال هيستوري، يعني مامته بتقول وهي حامل خدت الدواء الفلاني اتعرضت لاشاعه كده، واخد بالك؟ مفيش اي هيستوري خالص اوف روماتيك فيفر ولا كلامين على الاطلاق، زائد بقى انه وجود الفي اس دي، يعني انا بلاقي واحد عنده في اس دي هو سنه صغير، اكيد دي حاجه هتبقى جدا. طيب نيجي بقى ايه الايديولوجي؟ في حاجات بقى طبعا كلها كلام فارغ، يعني حاجات تراتوجينيك زي مثلا واحده تعرضت للاشعاع، في بعض ادويه برينيتال وعلى راسها هندرسه النون سترويد الانتي انفلاماتوري دراجز، هنشوف ازاي انها بتعمل بيتا تاكتس كونتريوزس، وكمان الناس اللي هم خدوا ايراديشن، الناس اللي تعرضوا ل القنابل بقى النوويه والحاجات دي، وزائد بقى الداون سندروم معروف هو بيجي له بيس كتير، زي التيرنر سندروم معروف بيجي لهم اورتيك ستينوزز، وهكذا يعني كوركتيشن حاجات من هذا القبيل. انا يهمني التقسيمه اللي فيه كونجينيتال كونجينيتال سايكوتيك، وخلي بالك من الجمل دي زي كومنست كونجينيتال سايكوتيك هارت انفالو، طبعا ده جينيتال سايانوتيك هارت ديزيز. في اللي هو مش سايانوتيك خالص زي البلمونري ستينوزز الاورتيك ستينوزز الحاجات دي، وفي بوتنشال سايانوتيك يعني ممكن يبقى سايانوتيك. يعني ايه بوتنشال سايانوتيك؟ يعني ممكن يجي له سايانوزز اذا دخل او حدث ايزنبنجر سندروم زي الشمس كلها. لا داعي بقى للكلام ده، احنا لما ندرس كل واحده هنفهم القصه، مفيش داعي للوجع اللي بقى. خش على الفالوت بقى، الفالوت طبعا خطوط الاطفال مش كده؟ لا يعني خطوط الاطفال؟ طب خلاص اتقلب ناخد الموضوع اللي بعده. الفالوت هو بس ايه اهميته؟ ان هو حاله كليتال تنزل في الامتحان حتى في البطنه، في فالوت في البطنه. الفالوت هتلاقيه عباره عن اربعه كومبوننتس، في اس دي البولمونري ستينوزس او اركتيشن و اوفر رايدنج بالاوراق. طب الناس بقى اللي خدوا اطفال اركتيشن ازاي يعني؟ خدوا اطفال خلصوها، قولي بقى مين اهم كومبوننت في الاربعه؟ البولمونري ستينوزس. ما شاء الله، شكرا. فالوت علامه من علامات الاطفال اللي بيبقوا مذاكرينها كويس. فالمونري ستينوزز هو اهم توجد في الأربعة. ليه؟ هي التي تحدد السيفيريتي اوف ذا ديزيز. يعني باجي اقول لك العيان ده حالته مايل، العيان ده حالته سيفير، حسب السيفيريتي اوف بي اس. كلما كان البي اس سيفير كلما كان المريض تعبان، والعكس. وهنشوف ايه. بص على الرسمه عندك، تجد في الرسمه في رسمه كده عبيطه كده عباره عن ايه، تلاقي فيها الاورطه فاتح في البوس فنتر كده، حاجه غريبه بقى. يعني الاورطه جاي راكب على السبته، يعني بدل ما يخش كده ويرشى في الليفت فنتركل، لا ده جاي ونازل على البوس فنتركل، بحيث الدم في الليفت والرايت فنتركل رايح للاورطه. ده اول عيب. العيب الثاني البي اس دي. طبعا خلي بالكم الاوفر رايدنج اورطه ده اللي عامل الساينوزس، لان فين الفينوس بلاد؟ رايت سايد صح ولا لا؟ يبقى البلاد اللي في الرايت سايد رايح للاورطه، يبقى ادي ايه؟ ساينوزس. ادي ساينوزس. الفي اس دي السهم رايح جاي، يعني ايه؟ يعني النار، يعني مفيش فيه شنطنج، او يعني نقدر نقول مفيش فيه بريشر جريدينت. ليه؟ بتوع الاطفال. لانه عايز اسمع كلمه، لانه عورته مشتركه هيوج ان وايد. دي اهم حاجه. اول حاجه ثانيه يا حمدي، هو كبير قوي، طالما كبير يبقى البوست فنتركل سببهم سداح مداح. فكر ازاي؟ طبعا انتوا عايزين تقولوا انه البوست فنتركلز كمان متعرضين لنفس الاورتك بريشر، يعني البريشر يكاد يتساوي، وكمان الشنط اللي ما بينهم يعني ما بقاش شنط، ما بقاش خرم بين قطين، ده قطين اتفتحوا على بعض. فهمتوا الفكره؟ الرايت فنتركل انلارجد شويه وفي بالمونري استينوزس. طبعا التفاصيل جايه مكتوبه في الصفحه اللي بعدها، بس انا برضو عايز اتكلم شويه عن الكومبوننت. يبقى انا باجي اقول لك ايه السبب اللي عامل ساينوزس، تقول لي اوفر رايت. طيب ايه قصة الفي سي دي انه سايلنت؟ بوست فنتركل سبجكتد للاورتك بريشر. تبالك الاورتك بريشر ات ذا سيم تايم بوست فنتركلز بقى ما بينهم الفي سي دي هيوج على الاخر. دي حاجة بقى مهمة، انتوا نفسكوا الدم اللي في، خلي بالك بقى، نفسكوا الدم اللي في الاورطة يبقى انهي؟ اللي جاي من رايت فنتركل ولا اللي جاي من ليفت فنتركل؟ اللي جاي منين؟ ليفت فنتركل، صح ولا لا؟ طب مين اللي هيحدد الدم اللي رايح للليفت فنتركل؟ خلي بالك هنا، سوري، مين اللي هيحدد الدم؟ هو فين الدم اللي انا عايز يروح الاورطه؟ الاكسجينيتد اللي هو الدم الحلو. فين الدم الوحش اللي في رايت فنتركل؟ انا مش عايز يطلع للاورطه. فانت لو بصيت على الرايت فنتركل هتلاقي خارج منه دم رايح للبلمونري فان ودم رايح للاورطه، صح كده ولا لا؟ يبقى مين اللي هيحدد كميه الدم الدي اكسجينيتد اللي في رايت فنتركل؟ مين اللي هيحدد كميه الدم ده اللي هتروح للاورطه؟ هي السيفيريتي اوف بالمونري ستينوزس. يبقى كل ما بقى البالمونري فالف ضيق جدا يبقى الدم اللي في الرايت فنتركل يقول لك ايه ده؟ ده الدم مش عايز يروح فين؟ للبالمونري فالف، البالمونري فالف ضيق. يقوم الدم يروح طالع فين؟ في الاورطه. بقى العيان هايبوكسيك. كل ما كان البالمونري ستينوزس مايل يبقى الدم كتير هيروح الى اللنج، وقليل من الدم يروح الى الامور. عشان كده هتلاقي في عيال تعبان وعيال وسط وناس كويسين جدا. يعني في مريض عنده فالوت، انتوا اكبر طفل مين فيكم يعني شاف عيال فالوت شاب قدك يعني؟ شوف كلهم عيال، كلهم عيال. طب انا عندي فالوت مخبيه عندي، سنه 54 سنه راجل باشا ومتجوز ومخالف وزاد جدا وبيشرب سجاير جدا، بص عنده هايبوكسيا بس بيشرب سجاير، عنده 54 سنه. ده معناه ايه؟ يبقى انت في حته قايل لي ايه؟ اذا هو عنده فيري مايل بلمونري ستينوزيس، يبقى كل الدم اللي في الرايت فنتركل بيروح على اللنج فبيبقى اوكسجينيتد. فاهمين ولا لا؟ وقليل من الدم بيروح اللي هو دي اوكسجينيتد الى الاورطه. عشان كده جم قالوا ايه بقى؟ جم قالوا ان في حاجه كده انتوا سمعتوا عنها اسمها ساينوتيك سبيل. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ خلي بال حضرتك دلوقتي لو انت ترجع للبلمونري ستينوزيس هتلاقي البلمونري ستينوز ده دكتور بص صب فالكولار. يعني ايه بقى؟ يعني ايه بقى صب فالكولار يا دكتور؟ يعني كده بص كده يا دكتور، يبقى تلاقي انت هنا اهو البلمونري في كده زي تحت البلمونري باب بتحس ان في رنج مكونه من ماسل فايبرز، ماسل فايبرز في رنج كده تحت الصمام. يعني انا اقدر اقول مثلا لو انت عايز مثلا تتخيل كده مثلا ممكن اقول هو ده الصمام كده تقريبا يعني، وفي رنج تحتيه. الرنج دي جزء منين؟ الرنج دي جزء من الميوكارديا. يعني كان الصمام نورمال بس في تحتيه كلكيعه كده ماسل فايبرز متكدسه تحت الصمام. الماسل فايبر دي بقى يا دكتور بص تكونتراكت وتريلاكس، كونتراكت تريلاكس. هي فيها ادرينرجيك ريسبتورز، فيها ايه؟ ادرينرجيك ريسبتورز. هذه الادرينرجيك ريسبتور اول ما تبقى ستيميوليتد تروح عامله سبيز. يبقى الوقت ايه بقى يا دكتور؟ اول ما يطلع يجري او لما يعيط او يعمل مجهود تلاقي الادرينرجيك ريسبتورز اللي في الكاردياك ماسل فايبرز دي تبتدي تشتغل، فالكاردياك ماسل فايبرز تبقى تكونتراكت، تروح عامله ايه؟ كونتراكشن، تروح قافله الطريق المؤدي للبلمونري فالف. وهو عايزين عشان كده يقول لك ايه؟ It is a subvalvular. يعني الصمام سليم بس الطريق المؤدي للصمام هو اللي ضيق. يعني حتى ايه في ناس يقول لك ايه؟ حصلت على تفلحميه تحت الصمام. الكارديك ماسل فايبر. عشان كده ساعات يقول لك ايه بيسموه ايه؟ انفانديبولار بالمونري ستينوزيس. فالوقت عشان كده بقى ايه الوقت حلو كده يجي يجري تروح الماسل فايبرز دي، الماسل فايبرز اللي هي اللي هي تروح عامله سبيز، تروح عامله ايه؟ سبيز. لو عملت سبيز جامد يبقى البلمونري فالف دي في اللحظه دي الدم اللي رايح للضنك هيقل. يبقى الدم اللي هيروح من الرايت فنتريك للأورطة هيزيد، فالواد يجيله هايبوكسيا شديدة تصل إلى السنكوب، تصل إلى لوس اوف كونشس، والواد يترمي في الأرض. دي اسمها ساينوتيك سبيل. خلي بال حضرتك. يبقى مين اللي خلاهم دلوقتي يجيلهم اكزيرشنال سنكوب؟ aortic stenosis وده بس مع اختلاف الميكانيزم تماما، ده حاجة وده حاجة. الجدع بقى اللي انا بقول لكم عليه الشق اللي عنده 54 سنة ده، بص بقى ده نظامه ايه، ده نظامه ايه، هو عنده very mild، خلي بالكم عنده ايه، very mild pulmonary stenosis، عنده ايه very mild pulmonary stenosis، تمام كده، فهو كويس. ويسموه ايه يا اولاد، بص يسموه ايه، يسموه ايه سيانوتيك فالوت، او ساعات يسموه اسم بينك فالوت. ليه بينك؟ لان انا الهايبوكسيا لما بتبقى مايل انا بيبقى عندي الزرقان مش واضح، بس يبان في وشي الاحمرار. الاحمرار من ايه؟ من البوليسايسيميا. عشان كده تلاقي الولد بوليسايسيميك ومش ازرق، فيقول لك ده لونه بينك، ده محمر مش مزرق، عشان كده سموه كده. بس لما يطلع يجري يزرق. فالواد اللي هيجي اللي عنده 54 سنه ده هتحتاجه، هتقول كويس جدا، تقول له ايه عامل الشكوى بتاعتك، والله يا دكتور انا لما بجري ازرق وانهك واتعب قوي، اقرفص في الارض استريح، لما ينزل في الارض خالص، او لما ساعات يبقى لو قاعد على كرسي، عارف تروح انت رافع رافع رجله الاثنين كده اهو اهو قايمهم عليك ازاي، بس انا ما اقدرش يعني لو انا قاعد على الكرسي لا مؤاخذه مش لازم اقعد ارقص في الارض ده، لكن انت بتارقص كده ليه؟ لا انت وانت قاعد تروح رافع جاي جايب رجليك عليك بايدك خليل على طول اسرائيل. يبقى ادي الكومبوننتس الأربعة بتوع الفن. يبقى إيه سبب السيانوزيس؟ الأوفر رايت. طب إيه اللي تخلي الرايت فنتركل كبير؟ البلمونري ستينوزيس. بس ليه الرايت فنتركل مايلد هايبرتروفي؟ ليه؟ عشان الدم له تو باسويز، يروح شوية للأورطة وشوية للبلمونري، فتلاقي الرايت فنتركل برضه بينفس في سكتين. يبقى الرايت فنتريكو هايبرتروفي قصير. طب ليه البي اس هو المهم؟ لان هو الذي يحدد كميه الدم اللي هتخرج من الرايت فنتريكل الى البلمونري والى الاورطه. المطلوب انه يبقى مايل ان شاء الله. طب البي سي دي ليه سايلنت ملوش مرمر؟ لانه لا يعمل. ليه؟ لانه هيوج والبوست فنتركل سبجكتد للسيم اورتيك بريشر. يبقى المرمر بتاع الفالوت فين؟ انهي مرمر؟ بالمونري ستينوس. ده المرمر اللي هتسمعوه بالمونري ستينوس. واضح ان التشامبرز ايه؟ مش كبيره. ايه التشامبر اللي كبرت؟ ها؟ رايت فنتركل كبرت جامد ولا مايل؟ مايل. عشان كده الانسبكشن والبلبيشن في الفالوت ما فيش حاجة. مرحبا. مش هتلاقي حاجة هتلاقي ايه مش هتلاقي حاجة. ما فيش انا مستوطيش. البلمونري ستينوزيس. انتم؟ تعال بقى نشوف الاكسامينيشن. الكريتيكال بيكتشر بتاعت الفالوت. طبعا الولد عنده سيانوزيس سينس بيرز. او بعد الولادة احيانا باسابيع او باشهر. ارجع بص على الرسمة تاني اوريك حاجة بقى بتحدد الانسن اوف سيانوزي. لو تاخدوا بالكم في كده ممر من الاورطة للبلمونري ده اسمه ايه؟ الداكتس ارتريوس. دي الداكتس ارتريوس اللي هي ايه بقى جميل؟ اللي هي بتخلي الدم الدي اوكسجينيت اللي في الاورطة يرجع للبلمونري، واللي في البلمونري يروح لللم، يبقى الدنيا ايه؟ متظبطة. فالواد يتولد، أول ما يتولد تلاقيه كويس، أول ما تقفل الداكتس يبان السينوس. ليه؟ لأنه شايفين المنظر. الدم اللي هو اللي في الأورطة ده اللي هيعمل السينوس. طب لو الدم راح للداكتس والداكتس ودت لللم يبقى خير. يبقى طول ما الداكتس فاتحة خلاص. قفلت دي زمان. طب هتقفل امتى؟ في ناس بتقفل بعد 6 ساعات من الولاده، وفي ناس بتقفل بعد اسابيع، وفي ناس بتقفل ليل. طب اسال سؤال كده يعني في ايام الباثولوجي، هو ايه اللي كان بيقفل الدكتس؟ مرور الاكسجينيتد بلاد. طب الدم اللي بيمر فيها دلوقتي اكسجينيتد كويس مش اكسجينيتد كويس، عشان كده ممكن تقفل في ميعادها وممكن تتاخر بشهور. يعني ممكن ولد فالوت يتولد طبيعي ويجي بعد 2-3 شهور قوم تقول لك ده زرق بعد ما اتولد بشهرين تلاته، برضه فالوت، بس القصه ان الدكتس ايه؟ قفلت متاخر. الدكتس قفلت ايه؟ فاهمين يا ولاد؟ طيب تعالى نشوف بقى الولد. طبعا ستانتد جروس، الولد عنده سينوزس سينسبيرز، الولد عنده حاجة مهمة جدا الاسكواتنج. ليه بقى الاسكواتنج بيريح الولد ده؟ ليه؟ عايزين نكتب على الشمال الميكانيزم اوف اسكواتنج بوزيشن. ليه هو بيحصل له الاسكواتنج؟ اكتب ان ده هيعمل اعمل منه يعني طلع من كلمة سكواتنج فرعين. الفرع الاول تقول عليه ايه؟ كينكينج اوفر اليوفيمورال ارترز. كينكينج اوفر اليوفيمورال ارترز هذا يؤدي الى زيادة البريفرال ريزيستنس، صح ولا لا؟ او بلاش تقول البريفرال ريزيستنس، هذا يؤدي الى زيادة ببساطة كده الاورتك بريشر وراح تخرج، مش كده ولا ايه؟ خرطوم طوله 30 متر لو جيت في اخره عملت كينك يبقى الميه في الخرطوم ايه؟ الخرطوم هيفرع. فانا لما عملت الكينك ده انا رفعت الاورتك بريشر، فيجي الدم اللي في الرايت فنتري اللي عايز يروح للاورطه ما يعرفش. يبقى ده ايه؟ تكتب ده بيقلل البلاد فلو للاورطه، او بمعنى اصح بيقلل الديوكسوجينيتد بلاد اللي رايح للاورطه، يبقى بيقلل الفلو اوف ديوكسوجينيتد بلاد للاورطه. طيب اسال بس الحاجه الثانيه، كينكينج اوف اليوفيمورال فينز يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه ده بيزود الفينس ريتير كده ولا ايه؟ وانا لما انا هقرفص كده وبدني جسمي كله خلاص كده، لما السكواتنج بوزيشن نفسه ده بيزود الفينس، يخلي كل الفينس بلاد ده ايه؟ يروح للرايت سايد، يوم ده يعمل ايه؟ دايلاتيشن في الرايت فنتري، صح ولا لا؟ طب ده يعمل ايه بقى في البلمونري ستينوزز؟ ده يعمل وايدنينج في السب فالفولار تيشو، وايدنينج في السب فالفولار تيشو اللي هو فين؟ اللي هو يعني بيعمل وايدنينج للانفانديبلا بتاع البلمونري فالف. تخيل معايا يا دكتور لو سمحت، لو البلمونري فالف، بص يا اولاد، لو البلمونري فالف هو اللي ضيق، لو البلمونري فال هو اللي ضيق، لو الرايت فنتركل كبر قوي بقى دايليتد البلمونري فال مش هيحصل له حاجه، لكن لا ده تيشو من المايوكارديوم بتاع الرايت فنتركل، هو ده اللي عامل السب فالفولار ستينوزس، شويه كده حاجات كده زي ماسل فايبر تحت البلمونري فيت. ده جزء لا يتجزأ منين؟ من رايت فيلت. فلو رايت فيلت يبقى دايليتد ده هيوسع الانفانديبولار. كلمه انفانديبولار يعني الطريق المؤدي الى الصمام. حتى بيسموها ايه؟ بص يقول لك ايه؟ يقول لك يوسع الانفانديبولار، او بص يقول لك ايه؟ بيريليف رايت اوت فلو تراكت اوبستراكشن. كلام كده يعني معناه كله ايه؟ ان الطريق المؤدي للصمام هيوسع. يبقى ده هذا يؤدي في النهايه الى ايه بقى؟ نكتب زياده البلاد فلو للبلمونري فات. يعني بالبلدي عشان ما نقعدش نصدع بعض، مجرد الزبون يقرفص البلاد فلو للاورطه يقل والبلاد فلو للبلمونري يزيد وهو المطلوب. ده اللي احنا عايزينه. فالواد اول ما يقرفص يستريح. يبقى القرفصه قللت الدم اللي راح للاورطه وزودت الدم اللي راح فين؟ فاهمين ولا ايه؟ الكلام يعني لا مؤاخذه يعني. الكلام يعني بتاع الكتاب. والله يعني انا خجلان شويه مكسوف. حتى في ناس بتدي نظرات وحشه يعني ايه الكلام الفارغ اللي انت عندك حق عندك حق. الواد بقى استنقذ وعنده كلابين وساينوزس وي وي وي وكده. تعالى بقى نعمل ايه؟ اكزامينيشن للواد. انسبكشن بالبيشن. طبعا بريكاشن دي ملهاش لازمه. نورمال. حتى مكتوب ايه؟ بص وايت بري كورديان. يعني ايه كوايت بري كورديان؟ يعني مفيش كاردوميجالي واضح. لان رايت فنتريك كبير حاجه بسيطه. نعمل اوسكالتيشن بقى يا جميل. الاوسكالتيشن هتسمع ايجكشن سيستوليك ميرمر على البلمونري اريا. على البلمونري اريا. بس خلي بالك بيتسمع فين تاني يا ولاد؟ على البلمونري اريا وتحتها كمان شويه كده. يعني ايه؟ اسمع على البلمونري اريا واسمع على السيرد ليفت سبيس. خلي بالك انتوا سمعتوا الفالوت في الاطفال؟ لا اللي كانوا اطفال سمعوا الفالوت. طب عملت ايه يا ولاد؟ بص حطيت سماعه فين؟ على البلمونري اريا. سمعت الميرمر صح؟ نزلت تحت. نزلت تحت. سمعته. نزلت تحت. سمعته. رحت عند الايبكس مسموع. شفت بقى السيستوليك ميرمر ار بروباجيتنج ميرمر. وير از ذا سايت اوف ماكسيمم هيستري؟ على البلمونري اريا. على الهيستري سكواتنج وساينوزز وكلابنج يبقى انا قدامي فالوت. عشان ما تجيش تقول لي ايه؟ ولذلك لما ناخد البي اس دي هتحس ان في شبه ما بين البي اس والبي اس دي. في شبه جامد. يعني الواد اللي هو بيجي ده اللي عنده 54 سنه بس يعني ده دي حاجات تضحك بتحصل بس حاجه ما يصحش يعني يوم يقولوا ايه؟ بس احنا ما بنعملش كده عندنا في الكليه بتاعتنا. في كليات تانية بيبقى زي ما تقول ايه؟ مش عايزين فالوت عايزين بي اس دي فبينزلوه بي اس دي يقولوا له ما تقولش سكواتك ولا تقول الكلام ده خالص خلاص عشان احنا النهارده هننزلك بي اس دي. والطلبه طبعا تعرفين هبل ما بعرفوش حاجه بابا بي اس دي ايه المشكله؟ سيبك المفروض تسال نفسك انت عارف كلابين في ايه؟ كلابين دي ايه؟ شو هو البي سي دي بقى؟ زي الواد اللي هو كان عنده وما زال موجود عنده ترانسبوزيشن اوف جريت فيسلز كان في الاطفال بينزلوا له هو فالو لحد ما اتفضحوا. في واحد فضحه قال لهم عيب كده. هم عارفين ان هو ترانسبوزيشن بس ليه تقول كده؟ يعني ليه انت تعتبره فالو ليه؟ في الراوند فالو في الدرس ليه؟ قول ان ده ترانس دي حاله نادره. لا بس مش خليها بس فالو. طب ليه كده؟ الاخر بقى يقولوا ترانس بوزيشن عشان عرفوا ان الطلبه فين خلاص يقولوا فالت برضه شوف انتوا موافقين يعني قالوا ان هو فالت بس هو مش فالت يا جماعه مش كده طب يعني فين ده عين شمس ولا عين فين ده في كل الجامعات عين شمس عندنا يعني كل حته ده فالت هو مش فالت يا جماعه كان نظر كده برضه اه لسه ايه ده الواد سايب الواد سايب اللي ما بيستحماش ده امه ما بتحموهاش كده تقيل على امه والله عارف سايب ما تعرفوش سايب ده فظيع مشهور يا ابني لما تخش على الغلط تعرفه بين انه ده عاملين له العمليه ولا ايه راوند عليه مش طيب عمال يتلم في الواد ليه يا معلم مش عندنا اساتذه محترمين في الحاجات اللي بيعملوها هو يعمل عمليه عدى منها عدى مات خلصنا ايه المشكله مات سيد خلصنا اللي انت بتلف في المستشفيات كده على طيب السكند ساوند اخباره ايه بقى كده هو بص بقى يا اولاد البلمونري ستينوزز بيقلل البلمونري بريشر يوم البلمونري فالف يجي يقفل ها يقفل ايه بالراحه يبقى البلمونري كومبوننت قل معايا ولا ايه حلو انما الاورطه الاورطه البريشر الريلاتيف يقال ان هو عالي شويه فالاورطه البريشر لو عالي شويه ان جاي الفلاط من ناحيتين البوست فنتريكل يوم يقفل الاورطه الفالف ايه بقوه شويه يبقى الاورطه الكومبوننت عالي طب في سبب تاني يخلي الاورطه الكومبوننت عالي هو مين اللي قريب للتشيست وول اورطه الفالف ولا بالمونري فالف قلنا ايه في العملي قلنا بالمونري عشان كده لما البالمونري ارتري بيضيليت البلمونري هايبرتنشن سهل انك تحس بلسيشن في البلمونري اريا لقربه من الجست وول لكن عشان الاورطه يضيليت وتحس بلسيشن في الاورطك اريا يحس الموضوع يبقى ليه؟ لان هو بوستير بعيد عن الجست وول هنا الاورطه جاي فاتح في البوست فنتركل خلي بالك يعني راكب على الفنتركل الاثنين يعني راكب على الرايت فنتريكل اللي هو انتيريور فاصبح الاورطه مور انتيريور شويه الاورطك فات او الاورطه بقى قريب شويه من التشيست والاورطك بريشر عيني سنه يبقى الاورطك كومبوننت زايد عالي والبلمونري كومبوننت مافل عشان كده مكتوب عليه ايه؟ ان السكند ساوند ايه؟ سنجل لاود سكن ساوند يعني سنجل يعني بالمونري كومبوننت مش مسموع واللي مسموع اورت لاود يعني اورت الكومبوننت عالي ليه؟ اورت البريشر عالي والاورت التال ريلاتيفلي شويه مور انتيرو سنه طبعا كلمه ايه هتقول لي سنجل لاود هتسمعه ازاي؟ هو مش هتسمع حاجه هتسمع صوته لو انتوا سمعتوا البتاع كده بص عامل كده اهو اللي انت سامعه ده ده ستوريو يبقى اللي وراه سكند ساوند ماله بيرقع كده ليه؟ ما هو بيبقى لاود اورت الكومبوننت وتلاقيه لاود ولو بارزا ديري كورد يعني يعني تحط على البلمونري تلاقيه عالي على الاورت عالي على الايبكس عالي حتى العيال بيسمعوا الميرور اوف بي اس على الايبكس بس طبعا بيبقى ضعيف فما تجيش بقى تقول لي ده فالوت ومايترال انكومبتنس هتلاقي البركة تروح نازلة على دماغك في الحال اوتوماتيكلي على طول يا دكتور ده في مايترا بص مايترا بقول مايترا ليه؟ مايترا يعني ما ينفعش سبحان الله ما ينفعش الفالوت ما يجيش مع حاجة تانية يا اخوان الراجل قالكوا متبهدل ناقص مايترا كمان ناقص بقى كمان ايه؟ روماتيك فيفر مفيش الا الهارت بتاعي في المنطقة بصراحة يعني بقى يعني مش هي بقى ادي المهم انفستيجيشن اكس راي، هنشوف بقى الكورينسا بون حاجه كده هبله كده هتشوفوها في الاكس راي معانا في الاطفال هيهروكم كورينسا بون يعني هتعرفوا الكلام ده مش لازم عشان ما نضيعش في وقتنا. الاي سي جي اكتب الكورينسا بون ده بين قوسين رايت فينتريكولار انلارجمنت رايت فينتريكولار انلارجمنت. انا ممكن ارسمها لكم يعني ارسموها بتدعيلنا يعني. ابص الهارت عامل ازاي؟ بص الانجل دي اكيوت، لما تلاقي الابيكس بلجنت وعامله انجل كده مع الكوبيولا اكيوت ده رايت فينتريكولار انلارج، وهنا الويز اكساجريت. اكتب بس كده الكلام ده لسه ليه وقته وفي الاطفال هيوضبوك في الحته توضيب جامد عشان تبقى لدرجه ان انا اجي اتكلم تلاقي العيال يقولوا لي اسكت خلاص هروح اروح سكت عشان ايه بس ما اضيعش وقت في كلام زي ده. على طول العيال بتتضايق بقى في الاخر بقى اتكلم الحاجات دي تلاقي العيال تزوم خلاص. فافرح انا افرح اقول طب كويس. بص يا سيدي تلاقي الرايت فيت كانت دي عامل بانش كده بشكل معين وفي نفس الوقت في حاجة اسمها الكارديوفرينيك انجل. تخافوا الاكس راي اطفال ولا لسه؟ مش خافوا حاجات كده؟ لسه بقى هيقعدوا يركعوا هتزهق بقى. كارديوفرينيك انجل اكيوت اكساجريتد ويست. تعالى زي ايه؟ زي السابون. ما فيش سابون. هو مش شبشب ده. السابون. مش البنات مش ساعات بتجيبوا سابوهات كده؟ دكتور سابون تلاقي بتاع زي بتاع كده اهو تلاقي بوزه تخين كده وتلاقيه طالع من فوق يعني ما ينامش على الارض. اللي هو السابون هو بتاع الانتنسف كير حتى تخش الانتنسف كير تلاقي فيه سابوهات يقول لك البس رجاء ارتداء السابون عشان ايه؟ عشان يعني التعقيم يعني مهمة. نفسي بقى تخش المستشفى وتفتح الضرفة في دولاب كده زي افتح الضرفة اللي فيها سابوهات افتحها بس وشوف هيحصل لك ايه. تشم ريحة بنت كلب البس السابو خش بيه جوه هي بنت الكلب بتاعتها تنضف مني. ما بينضفوش السابوهات. نعم يا دكتور الاورتيك بريشر في الاورتيك بريشر ريلاتيفلي هاي شويه عشان الاورطه جاي له دم من البوست بس دي بس الاكثر الاورطه زي ما تقول ايه. بصوا الاورطه بدل ما يبقى كده بدل ما يبقى فاتح كده اهو بتلاقيه لافف كده يروح جاي لافف قدام عشان يركب على السته كده. فبتلاقي الاورطه يبقى انتيريور شويه يعني بيلف كده لفه مش مهم قوي. ايام زمان ايام الخير يا ابني ايام الخير كانوا الطلبة بيمشوا على ايديهم ورجليهم ما كانش لسه بقى الطالب بيمشي كده لا بيمشي على ايده ورجله. نقعد نشرح الامبريولوجي بتاع والله يا دكتور كنت قاعد اشرح الامبريولوجي بتاع كل بريان مش قد ايه امبريولوجي خلاص مع الوقت الدنيا بدات خلاص بنقترب خلاص من الأخيرة تحت القصة. الاي سي جي رايت فينتريكل كبير في بقى قسطرة تضحك. بص بقى القسطرة عاملة ازاي. هات رسمة الفالوت كده. أنا مرة قعدت مرة في أوضة القسطرة دي قعدت أضحك صح جدا. قبل إيه بقى؟ قبل ما الإيكو يتطور بقى. لأنه السونار دخل مصر سنة 81 80 سنة 80 قبل ما السادات يتقفل بساعه كانت السيده جان السادات بقى هي اللي جابت ناس من اليابان وكانت في مدينه الوفاه والامل. كنا احنا طلبه كنت عشان تروح الوفاه والامل دي هنا دي كده لازم تركب اوتوبيسات معينه وتبقى ماشيين بقى في حاله ذعر صحراء جرداليه وبعدين فجاه تلاقي لك المدينه المفرقه من هناك هي بدات تظهر. كان دي اول مره. وعقبال بقى ما لقيته اتطور وبقى ايكو ايكو كده دخلنا بقى في منتصف التمانينات. ففي الفتره بقى دي كان لسه الايكو ده يعني اجهزه تعبانه جدا. لقيت الايكو النهارده تخش في الخط لا في اجهزه بايه؟ جهاز ب 3 مليون لدرجه ان احنا كذا مره فكرنا ان احنا نسرق الجهاز. لا ونفوق ونبيعه في الصندوق جات صحيح يعني. انت بس اسرق منه القطعه هتبقى مبلغ. فكان الراجل بقى يقعد الاستاذ بتاع الكارديولوجي يروح قاعد بقى في الاسطره. الاسطره دي كانت بتشخص كل الامراض. بص بقى بيشخصوا ازاي في الاسطره ازاي بيعملوا ايه؟ بص يا استاذ روح ماسك العيان مدخل الاسطره من الفيمورال. فيمورال ارتري يخش على الاورطه والليفت سايد. فيمورال فين يقدر يخش على الرايت سايد بيعمل كل حاجه. في سكرين كده قدامه. السكرين اللي شبه التشست اكس راي شبهها يعني بتبقى اسمها فلوروسكوبي. تلاقي كده الاكس راي قدامك على الشاشه والهارت عمال ينبض والديافراجم طالع نازل منظر جميل. دي كانت موجوده من زمان. فكان يروح مدخل ايه؟ القسطره. فبص يا سيدي بقى بص بقى على الرسمه. انا بقى دلوقتي دخلت فين؟ انا دخلت بالفيمورال ارتري. تخيل رحت طالع بالقسطره فوق فوق فوق القسطره باينه على الايه؟ الشاشه. وباين الهارت وكل حاجه باينه. جهاز بدائي جدا. فالراجل بقى قاعد استاذ كبير والعيال النواب بقى والمدرسين كل دول قاعدين واحنا بقى امتياز. انت وانت امتياز ايه؟ كل حاجه تعملها ايه؟ تتفرج ما تعملش حاجه. شوفوا بيقولوا لبعض ايه كده؟ تقعد تبص معاهم بس هتبتدي تتعلم لوحدك. فالراجل يقول لهم ايه؟ بص يا اولاد هو عمال ده يدخل بتاعك. بص يا اولاد القسطره فين دلوقتي؟ يقعد يسال العيال في الاورطه يا بيه جدع. بص بقى هطلع شويه اهو بص وروح جاي ايه؟ داخل بالايه بالقسطره؟ ايه ده؟ ده احنا دخلنا الليفت فينتك بتاعنا الرايت فينتك. يا خبر ابيض يعني ايه؟ انا في الاور رحت رايت فينتك اللي بقى ايه؟ اوفر رايت. خلاص شخص الاوفر رايت. هو في الرايت فينتك يقول لك خلي بالك يالا بص هنعبس هنعبس هنعبس هوب بينا في الليفت فينتك يبقى في بي اس دي كل ده طبعا على الشاشه كده مفيش اي حاجه خالص. حاجه رهيبه. يقول لك ايه؟ طب بص بقى بص نطلع على البلمونري يلاقي البريشر في الرايت فنتريك الايه؟ عالي والبريشر في البلمونري ارتري واطي. يبقى ده معناه ان في ايه؟ بلمونري ستينوزس ده اسمه بريشر جريديان. ايه اللي يخلي البريشر في الرايت فنتريك العالي والبريشر في البلمونري ارتري واطي؟ يبقى البلمونري فالف ايه؟ ضيق. شوف يعني حاجات كانت يا دكتور 10 مينتس يقول لك اكتب ايه؟ تلاقي واحد عمال يكتب اكتب ايه؟ اوفر رايت وباور اكتب ايه؟ بي سي دي اه تشخيص حلو اللي بعده في القسطره. طبعا في بقى كمان حاجه ان هم كانوا بيقيسوا الايه؟ الاكسجين. الاورتيك اكسجين اخباره ايه؟ يبقى زياده ولا قليل؟ قليل وهكذا. يعني اقدر اعرف كل الكلام ده في الايه؟ في القسطره. النهارده خلاص القسطره ما حدش ليها القيمه دي. بس القسطره بقت ايه قيمتها دلوقتي؟ الكورونري. لان الكورونري ايه الحاجه اللي حلت محل القسطره الكورونري؟ سي تي. بداوا يعملوا دلوقتي الاشعه المقطعيه على الكورونري. طبعا سمعتوا عنها وهنحكيها لكم. لكن القسطره ميزتها بتشخص بتعالج اوسع احط ستنت وهكذا. ادي الايه؟ الكاسيتر. بس اكتب يعني الكاسيتر دي اكتب حاليا بقت ريبليست. اكتب يعني دلوقتي ريبليست بالايكو. لان الايكو بقى متطور بقى الايكو بقى جهاز تلفزيون فلاني حاجه اوبشن كبيره جبت لك الجلد الازرق سبحان الله. وفي ايكو بقى كمان بقى الايكو الكالر وحاجه محترمه. نيجي بقى جميل نخش على ايه؟ تنظيم العلاج ولا ايه؟ مش كده؟ العلاج في عملية عملوها. بص بقى يا دكتور، العملية النهائية اخلص منها، ها؟ مكتوبة تحت سنة كده total correction بس خلص. وعندنا زمايلنا بيعملوا ما شاء الله، يعني في دكتور اسمه شريف، شريف عزب، شريف عزب ذاته فريق ده في الكاردو سيرجري، عندنا بيدياتريك كاردو سيرجري. كان بقى بص بقى ده الذكاء، اخد كاردو سيرجري بس اخد ايه؟ ثوراسيك سيرجري. سيبك بقى من الكورونري والصمامات في الوقت، طول الارض بيعمله. اخد بقى جراحة الرئه والميديا ستايل. يبقى انت من الناس اللي بيتعدوا في العالم كله وفي مصر طبعا. في واحد تاني ممكن ياخد ايه؟ جراحة قلب بيدياتريك بس. روح مسك الواد الفالو ده اهو، عامل له التوتال كوركشن ونخلص. حتى لو مات طب ما هنعمل ايه؟ وبنبقى له على طول، يعني مثلا ممكن ايه هو عنده وعمره شهور، عمره سنه بالكتير، خلص. هو بص بدري يخلص الوقت، مات خلصنا. معلش انا ناسي ولا ايه؟ كانوا زمان بقى ما بيعملوش كده، بيعملوا العمليه اللي فوق. في عمليه غريبه كده اسمها البلالوكسيرجن. بص بقى كده بيعملوا ايه؟ انت قول لي هو الواد اتنيل امتى؟ الواد كان مولود حلو وبعد 3 اشهر مثلا اتنيل، ايه اللي نايله؟ ما ترده. الدكتورز قفلت. الدكتورز ايه؟ قفلت. قال لك طب خلاص ما نفتحها له تاني. بس الدكتورز الاولانيه فيها عيب خطير. كانت بين مين ومين؟ بين الاورطه المتوحش والبلمونري الكبير. ففي شنط عنيفه. كانك فتحت شارع صلاح سالم وشارع الخليفه المأمون ده اهو على بعض في شارع ضخم. فالشارع اللي ما بينهم ده بقى فيه هاي فلو من العربيات. طينت الدنيا انت من اللي انت عملته. شنط هاي بريشر جريديانت. فقال لك لا انا عايز اعمل، بص بقى ايه، في سهم كده عندك بيوصل ما بين الليفت بالمونري، خلي بالك، ومين؟ والليفت مين؟ ما تقوله سبتريديا. يعني عمل ايه؟ عمل ايه؟ خد فرع من الاورطة ليف سبتريديا، فرع من المين بالمونري، ليفت بالمونري، وصلهم ببعض. يعني جه واحد قال لك ايه؟ انا عايز اعمل وصله ما بين صلاح سالم وبين خليفه المأمون، بس مش عايزين وصله مباشره ما بينهم لحسن هتعمل تكدس في هذا المكان. فقال لك خد فرع شارع متفرع من صلاح سالم وشارع متفرع من شارع رمسيس من شارع خليفه المأمون، واعمل بينهم ايه؟ اعمل بينهم شارع. يبقى الشرط هنا ايه اللي زادها؟ لو فلو. كده خلي بالك الدكتس لما بتتعمل هاي فلو شانس دي ليها مشاكل كبرى هندرسها الدكتس ان شاء الله. طب انا استفدت ايه؟ قولوا لي انتوا بقى يا شباب نمره واحد كده، خلي بالك، قولوا لي اللي عنده فالود خليك في الرسمه، بص على الرسمه، خليك باصص على الرسمه اللي هي الاولانيه. اللي عنده فالود هسالك سؤال، وات اباوت ذا بلمونري ارتريول؟ في كلمه اسمها ايه يا جميل؟ بلمونري. بص الكلمه، هو البلاد اللي رايح للبلمونري ارتريول كتير ولا قليل؟ قليل، عشان البي اس دي بيسموها بلمونري بولوجينيا. يوم يحصل ايه مع الوقت يا ولد؟ البلمونري ارتريولز يحصل لها اتينيويشن، تضعف، مفيش دم رايح خالص. شوف ازاي؟ يوم يقول لك ايه؟ اعمل الشنط دي، الشنط دي تعمل ايه بقى؟ من الليفت سبكليبيا للليفت بلمونري، تخلي الدم يروح شويه للبلمونري، يوم نمبر 1 يحسن الهايبوكسيا، لان جاب دم منين؟ جاب دم من الاورطه اللي هو من الليفت سبكليبيا اللي هو دي اكسجينيتد، هيوديه لمين؟ للليفت بلمونري، يبقى الاكسجينيشن اتحسن. والاتنيويشن بتاع البلمونري ارتريول اتحسن. فتلاقي الواد ايه فعلا، وهم الجماعه الجراحين يقول لك دي عمليه بالنسبه لنا تافهه، يعني ممكن اخلي واد شاب كده مدرس مساعد صغير وانا واقف جنبه بس عشان اسنده اخليه يعملها. وصل يا ابني ده تروح وصله بقى خلاص خلصت العمليه، والواد يخرج ويسيبوه بقى يتراعرع، يبقى سنه 6 سنين 7 سنين. الواد بقى حلو لان الشنط رجعوها، بس رجعوها داكتس صناعيه خفافه، والواد اول ما يكبد ويشد حيله يعملوا له بقى التوتال كوركشن بعد كده. فايه رايكم؟ طبعا ده كان عشان العلم ما كانش اتقدم. دلوقتي قال لك لا، الانفنت اعمل له عمليه، الهارت بتاعه قد كده هعمل له العمليه. طبعا دلوقتي بقى كله مايكروسكوبيك سيرجن، فقدروا يجيبوا الانفنت ويعملوها. فانت رايك ايه؟ الراي الصائب توتال كوركشن انه هو انفنت عشان لو مات نخلص. لكن الواد لما يبقى عنده 5 6 سنين برضه يموت نزعل، مش كده؟ لكن لو ده عنده 6 اشهر يعني لسه ما فيش علاقه بينا كبيره. خلاص يا ابني الواد ولا اسمه. لسه علاقه مش ديب يعني. طب في بقى حته كده اسمها عندكم ثالوث ترايولوجي. يعني ايه بقى ترايولوجي؟ الرسم عندك عباره عن ايه؟ ايه السي دي وبي اس؟ بص الرسمه عامله ازاي؟ ايه السي دي وبي اس؟ حط نفسك بقى كده مكان الرايت فينتر. بص بقى الرايت فينتر بيحصل فيه ايه؟ ايه السي دي الدم جاي من ليفت اتريوم للرايت اتريوم، نط فين؟ بص عندك في الرايت فينتر. يبقى الرايت فينتر راح له دم كتير، البلمونري فان قافل. يبقى الرايت فينتر كده هيطرع، عشان كده الرايت فينتر فيه هايبرتروفي محترم. يبقى خلي بال حضرتك انا قلت ايه على الرايت فينتر في الفالوتترالوجي؟ مايلد رايت فينتر هايبرتروفي، هنا ماركت رايت فينتر هايبرتروفي. شفتها ازاي؟ طب لو جيت قلت لك قبل ما اكمل كلام النيك فينز، قولوا لي هل النيك فينز ممكن تبقى كونجستد في مين اكتر؟ خلي بالك هي النيك فينز بترفلكت ايه؟ البريشر على الرايت سايد وخصوصا على الرايت اتريوم. في قاعده ذهبيه، حينما يرتفع البريشر في الرايت فنتركل يرتفع البريشر في الرايت اتريوم. حينما يرتفع البريشر في الرايت فنتركل يرتفع البريشر في الرايت. طب تعدوا ايه؟ بلمونري استينوزس وعنده الضغط شديد. مين بقى اللي الضغط عالي في الرايت سايد اكتر من الثاني؟ تترالوجي ولا ترايولوجي؟ ترايولوجي. يبقى مين اللي عنده كونجستد نيك فين اكتر؟ في الترايولوجي. خلي بالك مش كده ولا ايه؟ اقولها تاني يعني دلوقتي الفالوت تترالوجي البريشر في الرايت فينتر العالي، بس عالي حاجه بسيطه. ليه؟ لانه صار البلمونري ستينوزس، بس في جزء من الدم بيروح للاوفر رايدنج بتاع الاول. ففي تو باس واي الرايت فينتركل في الفالوت تترالوجي. لكن الترايولوجي الاي اس دي الدم بينط ليفت اتريوم لرايت اتريوم يروح نازل في رايت فنتركل، رايت فنتركل قدامه بلمونري ستينوز. يبقى رايت فنتركل بريشر فيري هاي، يبقى رايت اتريوم بريشر فيري هاي على طول. يبقى الليف فينز هتبقى كونجستد اكتر في الترايولوجي. طب بص بقى في الترايولوجي هيحصل ايه بقى كمان؟ كمان الترايولوجي اوريدي رايت اتريال بريشر عالي من الاي اس دي، صح ولا لا؟ رايت اتريال بريشر عالي من الاي اس دي. بعد شويه هتلاقي في الرسمه اللي تحت بقى خالص ان الرايت اتريال بريشر اكسيد ليفت اتريال بريشر والشنط ايه يا جميل؟ ريفيرس. والواد جاله ايه؟ ساينوز. الواد ترايولوجي بس الساينوزس هنا مش ايزنمنجر سندروم. الايزنمنجر لسه جاي. تعرفين ايزنمنجر سندروم يعني ايه ولا لا؟ كلمة ايزنمنجر سندروم يعني ايه؟ اس سي دي او بي اس سي دي او بي دي اي بيتنبرجز ريفيرسيب اون توب اوف بالمونري هايبرتنشن. هنا مين اللي عمل ريفيرس للشنط؟ ان البريشر في الرايت سايد يكسيد ليفت سايد. مين اللي رفع البريشر هنا؟ البلمونري ستينوزيس هو اللي رفع البريشر في الرايت فنتركل وبالتالي رفع البريشر في الرايت اتريا. لكن مفيش هنا بلمونري هايبرتنشن. فاهمين ولا ايه؟ ودي هنشوفها لوحدها في الايزنمنجر ان شاء الله. طب الواد الفالو الترايولوجي ده بيزرق وسنه كام سنه؟ بيزرق وسنه 3-4 سنين. سنه كبر شويه. عقبال بقى ما الشنط عقبال ما الرايت فنتركل يكبر والبريشر يعلى والكلام ده. يبقى الفالو تترولوجي الساينوزيس من اول ما يتولد او بعد ما يتولد بشويه. ترايولوجي بعدين. يجي الراجل بقى ايه؟ في واحد راجل كده بيقول للواد ايه؟ الحاله دي ايه؟ فقال له فالوت ايه؟ تترولوجي. وقال له ليه مش ترايولوجي؟ قال له سين سميث. قال له لا ما ليش عامل هيسم. الراجل ده قدامك اهو عنده بي اس بالسماعه وسيانوز والتاني بي اس بالسماعه وسيانوز. مين الترايولوجي؟ مين تترولوجي؟ تعرف ازاي؟ تقول بص يا دكتور هم حاجتين. مين اللي عنده رايت فنتريك الكبير؟ ترايولوجي. مين اللي عنده كونجستد نيك فينز؟ ترايولوجي. اكتب على الشمال هذا السؤال. كل واحد بقى يبتدي بقى يتلبخ. يعني يقول لك هو عايزك تجيب اكتب يا سيدي اف 3 فيرسس اف 4 اف 3 اف 4 والله انا مرسي كده او اف 3 سلاش اف 4 مش سلاش انا خط مايك باين هتكتب بص الضن عنده بي اس بي اس وساينوز. احنا ما عندناش عيان عنده بي اس وسيانوزز الا الاثنين دول بس. عايز افرق ما بينهم. اروح اطلع فرعين، فرع اف 3 فرع اف 4. تقولوا كلمتين اف 3 هيوج رايت فنتريكل وكونجستد نيك فين، اف 4 الكلام ده نيجاتيف مش واضح، الرايت فنتركل مش قوي، النيك فينز مش قوي. طبعا الهيستوري بقى بيفرق بقى، ده سيت سبيرز ده بيقرفص ده بيتهايل دي قصه ثانيه، انت لازم تحترم الهيستوري بقى. طب فالو بيتالوجي بقى اللي هو ايه؟ محدش يقرا اللي هو اف 4 بس معاه ايه؟ اس سي دي. في ناس فالوت رباعي بس كمان معاه ايه؟ اس سي دي كمان على فوق البيعه. يلا بالسلامه. طب ليه مش بتدرسه؟ انت تخيل كده، تخيل الفالوت تترولوجي ايه اللي زارق الرايت فنتركل؟ مزنوق ليه؟ مزنوق بيقعر حقوني البي اس والاي اس دي. الاي اس دي عمال يرمي دم والبي اس مسنون فالرايت فنتر كده كده. لما الفالو تترولوجي البي اس اصلا مايلد ستينوز، سوري البي اس موجود بس في اوفر رايدنج، فالرايت فنتر اللي عنده تو اوتلتس. فلو في شويه اي اس دي طز يقول لك يلا بالمره هنعمل ايه بقى؟ شبابنا وساعات بيشوفوها طبعا ده ساعات بيشوفوها ايه انترا اوبراتيف. يعني عشان كده يا جماعه في عمليه تقول لك بص يا ابني ده يكون في اي اس دي بنسده بالمره يقول لك الحق بيه ده في اي اس دي ده بينتمشي طب سده يروح سده بشويه غيره ولا حاجه او لبانه سده لبانه. بس دي مش موجودة في العلم. دي سي دي دايما لو هيوج هيبقى مش هيوصل هيوج ده تخيل في البي سي دي بتاع الفيلم تخيل كده ده ايه؟ لا يبقى ده معناه يا استاذ دي اس عندها مريض فيري ماتش بريشر جريديانت كام في الدي اس هي الدي اس تعتبر سيئه لما يعدل 50 ممكن ثلاث هي مثال مصدر يبقى هو فعلا ممكن الشنطنج يبقى قليل اللبس قليل الدي اس دي لو كبير الشنطنج يبقى مش كبير ممكن. بس هي مفروض اباوت ان هي ده بيعملوا بالون بيوسعوا البالون يعني هو في مش عايز تعمل عمليه دي في بعد كده موضوع هديك موضوع كمان صغير قوي شكل قابل سيبه النهارده مش في الفورم بقيته جه من ايه؟ الاطفال ها؟ الاطفال نايمه خالص ما تغددوش بي اس بي اس خلي بالكوا عشان اول الار في سنه سته سنه خمسه تشعرك بالخوف ايه هي اول ما تحس ان الجو بدا يحرر اما تلاقي الجو حرر او ما تلاقي العساكر لبس ابيض تقعد تلطم بقى العساكر لبس ابيض وانا مش طلاب طبعا انا ما بتفرقش معايا ما عنديش امتحان البي اس بقى اكتب البي اس هو اللي بعديه مش كده ولا انا غلطان البي اس اكتب عليه مهم واكتب على العنوان جملة هامة قال اكتب كده البي اس is almost old ها اقول ايه ها congenital كتبت الكلمة دي مرة مكتوبة كده اسمع كلام اسمع كلام ايه البي اس is almost old congenital either isolated او بار from فالو ده مؤنثة مكتوبة كده شوفت بقى ده شوفت عم الشيخ يبقى البي اس يبقى انت بقى بص بقى اوعى تيجي في ال في طبعا البي اس الميرمر بتاعه ايه بالبلدي كده ايجيبشن سيستوليك ميرمر فين؟ على البلمونري. طب ايه الميرمر اللي زيه بالظبط في روماتيك هارت؟ يعني واحد عنده روماتيك هارت ديزيز وانا سمعت سيستوليك ميرمر على البلمونري اريا. ده بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ طب نقرب السؤال شوية، لو بتجاوبش انا هجيب الخرزانة من بره. عملتها مرة وقعدت اطوع في العديد عم الحاج انت غوار. واحد عنده مايترال استينوزيس وسمعنا على البلمونري اريا سيستوليك ميرمر، ده ايه ده؟ ايوه بتاع ايه؟ ايوه بتاع ايه؟ النص ده ساكن فيه ميرمر، ده بتاع ايه؟ هتقول يا اولاد خايفين ليه؟ عيب بالمونري هايبرتنشن. هم مش فاهموا هايبرتنشن مش بيعمل ميرما على البالمونري اريا. انتوا فاهمين ولا انتوا يعني ايه ولا عشان بس نفهم نبتدي الكلينيكال نبتدي. احنا ممكن ناخر الكلينيكال او نلغيه نبتدي. يعني ايه؟ لان انت لم تصل الى المستوى المطلوب. ولا دي ارنانه يعني دي ارنانه دي ولا ايه؟ احنا كنا كبار يا لعيبه عندنا 35 سنه والباشا يقعد يشرح لنا قبل الدكتوراه بيقول لنا الحاجات نقعد نقول له بتاع كذا كذا. انت بقى ايه؟ عالم يعني. ها؟ المعلمين دول اكتر ناس بياخدوا خوازيق. لو حاسس انه معلم هو ده اللي بياخد الخازوق. تواضع ايه؟ تواضع. يبقى الميرمر ده بتاع ايه؟ بالمونر هايبرتنشن. ما تجيش بقى تقول لي ده بالمونر ستينوزس لان قفل نزل عليه. ليه؟ لان بص الجمله بتقول لك ايه؟ بالمونر ستينوزس اولموست اولوز كونجينيتال. شو اللي بقى ايه روماتيك مع مش حلوه دي؟ شكلك هتبقى قفل. مش فاهم؟ يعني مش روماتيك هارد. ايه اللي جاب البي اس هنا؟ يعني لا اما انفوليتد لا اما قارض من الفيلم. انما في حاله ثانيه بتعمل دي اس بطيء اللي اسمه كارسينويد سندروم ولا انا بالقارض. الكارسينويد سندروم ده يا اولاد جبنا سيرته في التشيست مره. اللي كان بيطلع سيريتونين كان يعمل اللي كان اسمها بروكن ادينوما كانت تعمل في الستات فلاشنج وضيارية وميتي تشيست. فافتكروا هذا القول المنصور الكارسينويد يؤدي الى ستينوزيس اوف ذا رايت سايدد فيلز اللي هو البي اس والدي اس. اكتب يا استاذ عبيطه فتحي على الشمال. اكتب يا استاذ عبيطه شكلك كده ان شاء الله ما تبقى دكتور هتعلق يافطه وتكتب كده الاستاذ الدكتور عبيط. تكتبها كده يا اكتبها بقى الدكتور عبيط بس. وبعدين مش عارف البنات مالكم هبطانين كده مش عارف. مش مشكله يا رجاله صحصحوا. انت مش مكلفة. يلا هنقول ايه؟ انت بسيدي ان الكارسينويد سندروم يؤدي الى تي اس او بي اس يعني يضيق الصمامات اليمنى. بص ما تكتبها بالعربي كده يضيق الصمامات اليمنى ناحية اليمين بداية الكارسينويد سندروم. طبعا هتيجي تقول لي بقى روماتيك مش معقول يجي لي انا روماتيك بي اس ما يجيليش مايترال بقى حاجه يعني مش لوجيك بصراحه. طيب يلا جميل هيمو دايناميك كلمه ورد بقى بي اس هتعمل رايت فينتريكولار هايبرتروفي ثم رايت سايد فيلير. العيان بيشتكي من ايه؟ مش هو عنده ستينوزيس يبقى في لو كاردك اخوت ولا في شويه لو كاردك ممكن يبقى عنده شويه ديسنيا ممكن بس ما يجيلوش ساينوزيس. في عيبه في ساينوزيس ليه؟ هو عنده ايه؟ هو عنده بالمونري بولونيميا اللي هي عكس بالمونري هايبرتنشن. بص يا اولاد مفيش حاجه اسمها بالمونري هايبوتنشن، اسمها بالمونري بولوجينيا. زي الفالو بالمونري بولوجينيا هي هايبوتنشن. المهم هتسمع عليه ايه عبد الحاج او انهي فنتريك الكبير رايت فنتريك، واكتب ليفت باراسترنال هيف نتيجه رايت فنتريكولار ايه هايبرتروفي. نعم يا دكتور. انا قلت 100 متر. طب شوف يا دكتور. مكتوبة يعني؟ والله. هبقول لك ازاي؟ هقول لك طب سيبها يا دكتور، سيبها خلاص. بس احنا قلنا اصل هقولها فين الحتة دي؟ قولها فين؟ ولا في جي اي تي تعبين كاسترويد تيومر والحاجات دي سندروم. طب بص انا هقولها في ثلاث دقايق بس ما تكتبوهاش عشان هنكتبها في الجي اي. بص كده انا هقولها بسرعه كده عشان طالما انت بقى سالت صح صح ما شاء الله نابع فعلك صح صح دي بتيجي على دماغك يعني دماغك. بص يا ولاد الكارسينويد تيومر بص بيطلع منين مثال من الابندكس او من الانتستين خلاص يطلع ميتابولايت تروح لمين للليفر هابورتك سيركوليشن من الانتستين يروح الليفر ايه يعملها ايه ميتابوليزم خلاص يبقى مفيش مشكله لو الكارسينويد تيومر عمل ميتاستاسيس في الليفر يروح الليفر هو اللي مطلع الميتابولايت فاهمين؟ وتطلع من الليفر الى انفيرو فينا كافا ثم رايت اتريوم هذه الميتابولايت تروح نطلع الترايكاسبيد فالف والبلمونري فالف تعمل لهم فايبروزس تعملوا ستينوزس. الميتابولايت بعد كده تروح فين؟ لللنج. اللنج تعمل لها ايه؟ ميتابوليزم برضه. يوم الميتابولايت ما تروحش للليفت سايد فالف فاهمين؟ طب انت الميتابولايت تروح للليفت هذه الكومبوننت اللي ماصل برده بالمونري. حلو الكلام. طب يا جميل قول لي بقى حاجه مهمه جدا الايكو. احنا قلنا في الاورت ستينوزيس بالتليفون قلت كده واحد اتصل بيه قال لك الحقني يا دكتور اخويا عنده اورتيك ستينوزس وعامل ايكو تساله على ايه بالتليفون؟ بريشر جريديانت. قلنا بريشر جريديانت اكروس الفال اكتر من 50 يبقى سيفير كذلك كده. طبعا هنا الايكو هيطلع رايت فنتريكل كبير وثاني وثاني بريشر جريديانت كام؟ فوق ال 50 اوبريت بقى. بس هناك فرق كبير ما بين البي اس والاورطة السينوس. يعني عارف انت بقى كده انت عارف انت واحد يبقى عنده بي اس اكتب كده على العنوان اكتب على العنوان كده اكتب احمد ربنا بقول احمد ربنا اكتب هو بي اس يا سلام الكلام بتقوله هو كلام صح لازم اعرف الجمل دي الدكتور هو كده تاخد ايه يا راجل؟ وده حاجه تخوف؟ امال بقى اللي عندها اورت سوس تعمل ايه؟ الحمد لله تقدر وتطرح يا الحمد لله ولسه هفرحك تاني بس انا خبطت الكلمه على الاول هبسطك ماشي؟ طيب نيجي بقى نبص طبعا مكتوب قسطره ومش قسطره القسطره هتطلع ايه؟ اهم حاجه ايه؟ بريشر جريديانت. انتوا فاكرين بريشر جريديانت ولا نرسمه؟ ها؟ مش عارف انتوا ازاي تفتح تؤجل حصص العملي لأجل غير مسمى نظرا لعدم الوصول إلى التارجت ليفل. كل حتة في مصر كل حتة حتى في المستشفى في الإنسان ده صعب. سيد كلهم هيخبطوا. زين. الناس مع الناس وده مش معناه. وإحنا عايزين نقسم المكان ده. وأنا مش هشتغل مع الناس دي خلاص. أنا رأيي إن ده إيه؟ عارف ده إيه؟ سببه إيه؟ كلمة واحدة؟ ها؟ سيبك بقى من أي حاجة خالص. التحطم. إحنا ناس مش متحطمين. لو أنت متحطم ما يطلعش منك كل الكلام ده اللي بيحصل. يعني الإنسان الحرامي ده واحد حرامي. ليه؟ مش متحرك. سيبك من حكايه الدين. بدليل الجماعه التانيين متحرك ليه؟ طبعا انا اسرق ليه؟ ما ينفعش ان انا اختلف. هنغرق كلنا. ناس كبار على اعلى مستوى. بحس ان هم بيتخانقوا مع بعض، انا احساسي ان هم عيال. انتوا الاثنين عيال. او التليفون بيضرب عشان هنعمل كذا بكره مش هتيجي ولا لا؟ بص خناقات بتاعت الدولاب، بس خناقات على الطين. بص يا ابني الرايت ده ستون امبريشن هنا كام؟ 25 وهنا 25. لو اثناء السيستول البريشر في الرايت فينت الرايت فينت البريشر 25 والبلمونري البريشر 25، ده معناه ايه يا ولد؟ ان الصمام فاتح على مصراعيه، صح؟ طب لو الصمام ضيق بقى جميل، ال 25 دي هتبقى 40 وال 25 دي هتبقى كام؟ 10. لو الصمام ده صح ولا لا؟ يبقى البريشر جريديان هبقى زيرو، هنا بقت 40 وهنا بقى 10. البريشر جريديان كام دلوقتي؟ 30. كل بقى ما يزيد البريشر جريديان كل ما العمليه تبقى ايه؟ مش حلوه. خلي بالك ان الجدول مهم جدا. الجدول بيقول لك ايه يا ولد؟ الجدول بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في فالفولر وصب فالفولر. فالفولر يعني الصمام نفسه ضيق، صب فالفولر يعني ايه؟ التيشو اللي تحت الصمام الميوكارديوم تخين زي الفالو. طب انتوا احساسكم بصوا لي كده، احساسكم مين فيهم اللي العمليه بتاعته اسهل؟ اسهل ان انا اوسع الصمام ولا التيشو اللي هو متضخم تحت الصمام ده انا اشيله؟ انتوا حاسين بايه؟ يعني مين الاحلى، فالفولار ولا سب فالفولار؟ شكلها هتبقى الفالفولار. يبقى انا اقول له ايه؟ بي اس وفالفولار. يا راجل احمد ربنا، راجل ايه؟ جد؟ تخافش حبيبي، ده في ناس كتير كده، بس انا عفاريت، انا اعرف كتير بنات واولاد زي الجد. يقول له ايه؟ وكل ما يروح يتابع يقول له ايه؟ بعدين كمان سنه يلا اتكل على الله مش هنعمل حاجه دلوقتي، يلا روح اكتب. ويبعتوا طبعا الناس المتخصصين بقى، روح فلان يقول له ها عملت ايه؟ لا قال لي يا دكتور لسه برضه خالص. اتكل على الله. مش عارف. طب الفالفولار والسب فالفولار انا هفقسهم ازاي؟ كلينيكال بصراحة صعب. لازم ايه؟ في حتة قرعة كده مكتوبة يقول لك ايه؟ في حاجة اسمها ايجيكشن سيستوليك كليك، فاكرينها؟ اللي هي ايه؟ لو البلمونري فالف يا واد هو اللي ضيق يعني فالفولار، يعني ايه؟ فالفولار، وهو بيفتح تيك هيعمل تكة اسمها ايجيكشن سيستوليك كليك، شبه الاوبننج سناب في المايترس. قال يعني بقى لو سمعت الكليك يبقى طبعا يعني كلام. وايه كمان بقى؟ حاجه اسمها بوست استينوتيك دايلاتيشن. بص يا واد انت الصمام البلمونري فالف لما بيضيق، انا جيت قلت لك مره ايه؟ لو مسكت خرطوم ميه كده ودوست على بوز وكده ستينوزز، ممكن الميه الدايركشن بتاعها ايه؟ يتغير. حلو كده؟ فادي بي اس اهو فالفولار اهو كده، يعني الصمام هو اللي مديان فعلا ممكن الدم، وهو كده يبقى مال دايركتد فيعمل لي دايلاتيشن في البلمونري ارتري. يبقى انا ماجي اقول لك هو البلمونري فالف لما يديان مفروض بلمونري ارتري يدايلت، مفروض لما البلمونري فالف يديان مفروض البلمونري ارتري ما يحصلوش دايلاتيشن طبعا، لان البلمونري بريشر واطي، الا اذا حدث مال دايركشن كده ويعمل لي بوست ستينوتيك دايلاتيشن في البلمونري ترانك. فهم كانوا زمان يقول لك ده في بوست ستينوتيك دايلاتيشن، ده في ايجكشن كليك، ده معناه فالفولا كلام قرب يعني من الايكو. فانا عملت الايكو وصلت لي بنت اخويا ايه حصل كده. طبعا بص بقى خلي بالك بقى من الايه الميرمر بتاع البي اس عامل ازاي، بص صاروخ وبيضرب بالمونري وتحت البالمونري، يبقى يجي الدكتور الهرم في دكاتره هرمات كده شويه قضيه شويه، حتى على عيالي بقى يبقى المريض تعبان مقهور من المرض وتلاقيه هو هرم شويه. في ناس كده بعد ما عنده علم كتير تلاقيه هرم اكتر، في ناس كده ده تعب حده ايه؟ ده عايز واحد يروح يديله على قفاه كده في السادة البدوي. ايوه طالب طالب كده ونازل على قفاه وتعيط. بس تبقى لابس كمان. ملزم عشان محدش يجيب. الراجل قال الايه؟ اصل دي حادثة حصلت معانا مرة. وكانت بنت قريبتنا. راحت لواحد من الناس اللي ربنا يعني الصف فقال لهم ده ايه بي سي، يعني فعلا المرمر في ده شغل بي سي، ده صب في القلب صب واضح كبير ومحتاج عمليه. طبعا الراجل يا عيني يعني عادي بتاع اربع خمس سنين الراجل ده ما مش هيناك حاجات ما احنا مش فاهمينها. المهم طب انت مثلا ايه لما تيجي انت في حاجه زي كده، انا سالت مرمر واضح جدا ان في مرض، هذا ممكن يكون بي اس ده ولا بي سي دي ولا ايه، طب ليه انا اصرح بالكلمه؟ لا بص في الحركه وفي كلمه في غلط او في زي حاجه كده في الارض كده، فانا معلش بس عايزك تعمل لي ايكو بس ايكو تشوف المهم. فطلع بقى ظنه خاب ما طلعش بي سي دي، طلع ايه بي اس فالفولار بريشر جريديان كان بين 15. يبقى ايه؟ يا راجل روح ابقى خروف يا راجل. روح ابقى خروف يا راجل وفارق مالاش كان فارق. خلاص القصه بسيطه جدا. ولا حاجه. البنت ما هو مين اللي قفش البنت؟ كان بين دكتور اطفال او الجدع الدكتور بتاع المدرسه. انت لو انت مسكت مدرسه هيخلوك تعمل اسكاوتيشن في كل المدرسه. اكيد كده ولا لا؟ فصل فاصل. هتبقى فين في الحوش بتاع المدرسه؟ توقع كده على الكرسي والعيال كلها تلم واخدين كابون العيال ثلاثه اللي هو في المدارس العاديه. كلنا كنا زمان بنروح المدارس دي ما كانش في مدارس خاصه. دي الناديه اللي هو لبس البيج ده عارفينه؟ ده اسمه تيم ناديه وماشي تيم ناديه. اسم الوضع على بتاعه كله كان في حاجه اسمها تيم ناديه ولا كلنا لبسناها. انت بتروح في المدارس العادية او في الريف تلاقي العيال ماشيين كده في شنط كده بسيطة ولابسين الايه؟ المراري البيج مش عارفينها تيم نادي اكس ناكي. فتلاقي الواد عيني واقف كده في الطابور بقى كده وانت قاعد بقى كده في المدرسة وحاطط ترابيزة وحاطط الشاي. بعد هتطول تلاقي العيال واقفين لك كلهم بقى كده واقفين. مش ياكلني مش دافع فلوس لازم تضربه كلب اعمله تفتيش اللي بلاش كلب. المهم فبتطلع شويه عيال ايه عندهم صوت انسك. فطبعا بقى ولي الامر بيعرف يجي له جواب هيروح بقى الوحده ولا يروح تامين الصحي؟ لا هاخد ابني بقى الدكتور. ده اللي بيحصل. فالبنت طبعا حصل معاها حاجه زي كده او دكتور الاطفال. طبعا في المدارس الخاصه في برضه دكتور بس بشيلته. انت بتبقى تكليفك المدارس الايه الحكوميه. المدارس الخاصه بيبقى دكتور يعني اكبر شويه بيناقوا شويه يعني واحد كده يبقى حمار برضه بصراحه. يعني ده بيبقى حمار وبتاع الجحش ما بيفهمش والجحش بكره يكبر ويبقى حمار. والتاني اتنطط وطلعت الحمد لله. البنت دي النهارده عروسه حلوه زي الفل خلاص هتتخطب الان. وما زال البي اس موجود ريشر جريد يعني مصير وكل دكاتره الكارديولوجي نو انترفيرنس مفيش داعي لاي حاجه. طب هم هيعملوا لهم ايه بقى الناس؟ بص بيعملوا لها ايه بقى؟ مش عمليه كمان ده بالقسطره البالونيه كمان بالقسطره يعني وهي صاحيه كده تخش ربع ساعة تخرج مفيش بي اس خلاص. شوف الحلاوة يا جدعان شوف بقى ربنا. فالمهم يبقى مين الصمامين اللي بيتوسعوا بالبالونة؟ اثنين بس في مايكرو استينوزيس والبالونة استينوزيس بس مايكرو استينوزيس بس ما يبقاش كالسيفاي بس. فالبنت الحفلة كويسة بريشر كده يبقى قصة ايه؟ انما الثاني بقى عايز عمليه. طبعا دلوقتي بقى اللي هيخلي السبابولر كمان هيبقى اسهل عارف ايه بقى؟ الليزر. خش هات بالليزر يا مان ده الكارديولوجي ما فيش شغل انت كان خش بقى بالليزر. عشان كده الكارديولوجي عمال الافق يعلى. في ناس بقى متخصص بيس ميكر ناس متخصص بريفرال هارتريس بس ملوش دعوه بالهارت ده بقى فظيعه. في ناس بقى هيتخصصوا بقى في الليزر ابليشن في فوكس في الهارت اللي هعملها مش عارف ايه حته كده زياده في البطايخه بالليزر حاجه دي كتير ما كده بقى الايامات ادي عامل ايه؟ هات لي بقى لخبطك مرسومه كده خد كده الميكروب اللي هتفتح